السادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، لأن الحفظ آلة للوصول إلى ما ينفع من العلم. واضح؟ الحفظ آلة لماذا؟ لا مو للعلم، لا ما قلنا للعلم، للوصول إلى ما ينفع من العلم. هذه مسألة مهمة، أنت تحفظ لتصل إلى ما ينفعك من العلم، والذي يدرك هذا يعرف مقام حفظ الحديث في الفرق بينه وبين المتأخرين، في الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. فالمتقدمون احتاجوا إلى حفظ الأسانيد في حفظ الدين، فكانت عظم اشتغالهم في الحديث. فلما دونت الأحاديث في الكتب جرد العلماء المتأخرون الأحاديث من أسانيدها للاستغناء عنها بكونها واردة في الكتب الأصول، والمراد هو حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابي الذي حفظ أولا حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم قوله، والتابعي إنما احتاج إلى ذكر الصحابي لمعرفة طريق النقل، ثم كان من بعده وهو التابعي محتاجا إلى ذكر الصحابي، ثم كان تابع التابع محتاجا إلى ذكر التابعي، فالصحابي فرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دونت الكتب واستقرت الأحاديث فيها بأسانيدها درج العلماء المتأخرون على تقديم حفظ الأحاديث مجردة على حفظ الأحاديث مسندة، لأن الانتفاع بها يكون على هذا النحو، وأما حفظها بالأسانيد فهذا قليل النفع، ولا ينبغي أن يترشح له الإنسان إلا إذا أتقن مهمات العلم التي تنفعه. أما ما سرى بأخرة من ولع الناس بحفظ الأسانيد ظنا أنهم يضارعون حفظ الأوائل ففيه نظر، إذ الأمر كما قال ابن المبارك لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشك المقعد. فإن الأوائل احتاجوا لحفظ الأسانيد في حفظ الدين، وأما المتأخرون فإن الإنسان محتاج إلى حفظ المتون، فيحفظ المتون لأنه ينتفع بها ولا ينتفع بالأسانيد، والولع بالأسانيد ربما أضاع علما كثيرا، وهذا أمر مشاهد. ولا ينبغي أن يأخذ بمجامع قلبك كل بارقة يلمع شعاعها، بل لا بد أن تنظر إلى المقتدى بهم ممن سبق كيف أخذهم العلم، وأنت تجدهم قد تواطؤوا منذ 105 فما بعدها على تجريد الأحاديث من أسانيدها وحفظها كذلك، لأن الانتفاع بها يكون كذلك. وصنه كتبا مختصرة يترقى بها الإنسان شيئا فشيئا، فإذا أردت أن تنال العلم الذي ينفع فكن على جادة من سبق، كما قال ابن الجزري في صدر الطيبة، فكن على فاسلك سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف أو قريبا من هذا البيت. فالمقصود أن تسلك جادة، فكن على طريق السلف في مجمع عليه أو مختلف. فالمقصود من هذه الإلماعة الإنباه إلى أن حفظ الحديث ينبغي أن يكون بما آل إليه الأمر عند المتأخرين بحفظ المتون المعتمدة عندهم. 40 فعمدة الأحكام، فبلوغ المرام في رياض الصالحين، وما بعد ذلك لكل حادث حديث. وكان أبو عمر المقدسي رأس الحنابلة المقادسة يقول رحمه الله: الناس يقولون العلم ما كان في الصدر، يقول الناس يقولون العلم ما كان في الصدر، وأنا أقول، يعني نفسه قال، وأنا أقول العلم ما دخل معك في القبر، يعني ما ظهرت منفعته لك في قبرك. السابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط في أكثر طبعات الكتاب، وهو من الأهمية بمكان، فإنه بمنزلة الشرح الوجيز جدا، والنووي له عناية بمثل هذه الصنيعة، فإنه ختم كتاب 40 بباب في ضبط خفي ألفاظه

تصورت كيف أين وضع جبريل كفيه؟ على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، مو على فخذي، على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يكون أدب؟ سؤال، هذا يكون أدب؟ الأخوان ما يطيعون. ما يا أخي تدل على طلب الحاجة وهي العلم. كيف دل على طلب الحاجة؟ لشدة في طلب السؤال يريد الجواب. كيف شدة على إذا ما أسند يدي على فخذ اللهم صلى الله عليه وسلم. نعم. طب أسنده، وإذا أسندها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أين جبتها هذه؟ وباعثه هو المبالغة في إظهار حاجته وافتقاره إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من عادات العرب الباقية فيهم إلى اليوم أنهم يفعلون ذلك إذا راموا تحصيل مطلوب معظم مظهرين افتقارهم له، ففعله جبريل تبعا لعادة العرب، فإن العربية إذا أراد أن يطلب من أحد مطلوبا عظيما وضع كفيه على فخذيه، وإذا كان المطلوب فيه عسر ربما رمى بنفسه في حجره حتى يجيبه في مطلوبه، وهو موجود اليوم في هذه البلاد على اختلاف أحواله، فمنهم من صار يلقي عمامته أو شيئا من بعض ثيابه على من يريد منه حاجة ملحا فيها، والأصل عند العرب هي هذه الحال أنهم يفعلون ذلك لإظهار افتقارهم وحاجتهم إلى مطلوبهم، ففعل ذلك جبريل اقتداء بعادة العرب في هذا. وقوله أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الحديث سيأتي بيان هذه الجملة في الحديث الثالث. وقوله فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الجملة المتضمنة بيان حقيقة الإيمان وأركانه. والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام والآخر خاص، ما هما؟ هذه يمكن ثالث مرة تمر علينا، لذلك هذه فائدة إقراء أصول العلم. أصول العلم يصدق بعضها بعضا، تتكرر مسائلها سواء كان في العقيدة أم في الحديث أم في غيرها. ما الجواب؟ نعم يا أخي، أحدها عام وهو الدين كله. كيف يكون الدين كله؟ بأن تقول التصديق بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. طيب هذا العام، والخاص الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته إلى تمامها، وجمعها مقرونة أتى في السنة، أما في القرآن فلم تأتي مجموعة بكلكلها في سياق واحد، بل أفرد ذكر الإيمان بالقدر عن نظائره. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فيه بيان حقيقة الإيمان وأركان، فيه بيان حقيقة الإحسان وأركانه. والإحسان في الشرع له معنيان مبنيان على تصرفه اللغوي، أحدهما إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق، ويشمل جميع أنواع البر، والآخر الإتقان وإجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق معا. والمذكور منه في هذا الحديث هو الإحسان مع الخالق سبحانه، وحده هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحقيقته إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهو قسمان، أحدهما الإحسان مع الله في حكمه القدري، والقدر الواجب المجزئ منه إيش؟ الصبر على الأقدار المؤلمة، والآخر الإحسان مع الله في حكمه إيش؟ الشرعي. والقدر الواجب المجزئ منه إيش؟ نعم يا أخي، طلب واعتقاد في الحلال، حسنت. والقدر الواجب المجزئ منه امتثال الخبر بالتصديق، وامتثال الطلب بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وقوله فأخبرني عن أمارتها بفتح الهمزة هي العلامة، وتجمع على أمارات أي علامات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث إيش؟ الرب. وجماع معانيه في اللسان العربي ثلاثة، المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه. والثانية أن يتطاول الحفاة العراة العالة رعاء الشاء في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة بفتح اللام مخففة هم الفقراء، والرعاء بكسر الراء جمع راع، وهم الذين يرعون بهائم الأنعام الإبل والبقر والغنم ويحفظونها في المراعي. وقوله لبثت هكذا وقع في أصول الأربعين، مع أن المصنف قال في شرح مسلم هكذا ضبطناه، لبث آخره ثاء مثلثة من غير تاء، وفي كثير من الأصول لبثت بزيادة تاء المتكلم، انتهى كلامه. فالمشهور من الروايات في صحيح مسلم هي لبث آخره ثاء، وكلا الروايتين صحيحة. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وهو بفتح اللام بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء التحتانية، وصح عند أصحاب السنن تقديره كم؟ 3 أيام أم 3 ليال؟ ب3 ليال. العرب تؤرخ بلياليها لأنها مقدم اليوم، وإنما يذكرون اليوم أحيانا، وإلا الأصل في التاريخ هو الليلة عندهم. وقوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إعلام بأن السائل هو جبريل، ومقصوده هو تعليم الصحابة ما يهمهم من أمر دينهم. نعم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. أما رواية البخاري فبتقديم الحج على صوم رمضان، ولفظه الحج وصوم رمضان، ولم يذكر لفظة البيت الواردة عند مسلم. وقوله بني الإسلام أي الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والمذكور في الحديث هي أركان الإسلام، فقد مثل الإسلام ببنيان له 5 دعائم، له 5 دعائم قد أقامها الله عليه، وما عداها من شرائع الدين فهي تتمة البنيان. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان، أحدهما شرائع هي أركان، وهي الخمس المذكورة في هذا الحديث، والآخر شرائع ليست بأركان مما يكون واجبا أو نفلا، فكل ما أدرج من الأحكام في الإسلام يسمى شرائع. وفيه حديث عبد الله بن بسر عند أصحاب السنن وغيرهم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني الأعمال المذكورة في دين الإسلام، ومنها ما هو ركن ومنها ما ليس كذلك. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا، فذكر الركن الأول وهو الشهادتان في قوله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالتوحيد، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وذكر الركن الثاني في قوله: وإقام الصلاة. والصلاة التي هي ركن إيش؟ أي صلاة؟ ما الجواب؟ أحسن، هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة، وما عداها ولو قيل بوجوبه عند بعض الفقهاء فإنه عندهم ليس داخلا في جملة الركن. ثم ذكر الركن الثالث في قوله: وإيتاء الزكاة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي زكاة الفطر. هي زكاة الفطر؟ ما هي إذن؟ طيب، جزاكم الله خير. هي زكاة الأموال المعينة المبينة في دلائل الشرع. ثم ذكر الركن الرابع في قوله: وحج البيت. والركن منه هو حج الفرض في العمر مرة واحدة. والبيت هو بيت الله الحرام الكعبة، لكن لما كان معهودا عند العرب إذا أطلقوا لفظ البيت أنه الكعبة استغني بهذه الشهرة عن الإفصاح بها. ثم ذكر الركن الخامس فقال: وصوم رمضان. والركن منه هو صوم شهر رمضان. صح؟ صراكم نمتوا؟ صحيح أم غير صحيح؟ صحيح؟ الأخوان هناك مخالفين، ها يا أخي في الأخير. أحسنت، صوم رمضان في كل سنة، ما تقول صوم رمضان، لأنك إذا أطلقت يتوهم أن صومه مرة واحدة كالحج هو الركن، وليس كذلك، بل صوم رمضان في كل سنة. نعم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما، بل السياقات الواردة فيهما تختلف عنه. وقوله إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بالجمع الضم، أي يضم خلقه، ومحله الرحم، وحقيقته على ما ذكره أهل الطب أن الله عز وجل يجمع خلقه في 40 جمعا خفيا، ف فتتميز صورة الجنين تميزا إجماليا لا تفصيليا. وارتضى هذا منتصرا له ابن القيم في كتاب التبيان. والجمع في أول مراتبه يكون نطفة، وهي ماء الرجل والمرأة ومبتدأ الخلق من اجتماعهما. وقوله ثم يكون علقة، أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم، وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين، وفيها يبدأ تفصيل إجمال خلق الجنين كما جاء مصرحا في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. وفي هذا الطور يتبين الجنين أذكر هو أم أنثى. وقوله ثم يكون مضغة، أي بعد العلقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، وهي نوعان، أحدهما المضغة المخلقة والآخر المضغة غير المخلقة. ومعنى التخليق التمام، لا بدو صورة الجنين، فالمضغة تكون تارة تامة وتكون تارة غير تامة بل معيبة ناقصة. فمن المضغ مضغ كاملة الخلقة سالمة من العيوب، ومنها ما ليس كذلك. وقوله ثم يرسل إليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وقع في رواية البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات المذكورات، فتكتب الكلمات المذكورات أولا ثم تنفخ فيه الروح، وهي رواية تفسر العطف المسوى هنا بالواو، وأن المراد به أنها بمعنى ثم، فتقدير الكلام ثم يؤمر بأربع كلمات، أي بكتب أربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح. وكتابة المقادير تقع مرتين في الرحم، الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، جاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم. والثانية بعد الأربعين الثالثة، بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر، وقد جاء ذكرها في حديث ابن مسعود هذا. وإثبات كتابة المقادير مرتين على ما تقدم هو الذي تجتمع به الأدلة وتأتلف، واختاره من المحققين ابن القيم رحمه الله تعالى في التبيان وفي شفاء العليل وفي حاشيته على تهذيب سنن أبي داود. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخرها، هو باعتبار ما يبدو للناس ويظهر لهم، وقع التصريح به في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، فالمرء يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وله في خفي أمره عمل من عمل أهل النار، فيغلب عليه هذا في آخر عمره فيظهر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وله خبيئة من أعمال أهل الجنة فتغلب عليه في آخر عمره فتظهر للناس فيدخل الجنة. هذا معنى الحديث، وبه يأتلف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا يكون متناقضا، بل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من اللفظ المجمل في حديث ابن مسعود يفسره التبيان الواقع في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، أن ذلك معلق بعمله الذي يبدو للناس لا بما يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى قال جماعة من السلف منهم سعيد بن جبير إن الرجل ليعمل بالحسنة فيدخل بها النار، وإن الرجل ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. وتفسير كلامهم أن عامل الحسنة لم يزل مستقويا بها، فرحا مستعليا على الخلق، مدليا على الله بقليل عمله، فيزج في قفاه في نار جهنم. وأن عامل السيئة لم يزل خائفا أن يلحقه ضررها وأن يلتهمه شررها، فلما استمكن خوف الله من قلبه رحمه الله ولطف به فأدخله الجنة. نعم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، واللفظ المذكور هو لمسلم لم تختلف نسخه فيه. أما لفظ البخاري في أكثر النسخ فهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، ووقع في بعضها ما ليس منه، موافقة لرواية مسلم. والرواية الأخرى التي عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هي عند البخاري أيضا، لكنه علقها ولم يسق إسناده إليها. وفي الحديث مسألتان عظيمتان، الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة إيش؟ بدعة. ما الدليل؟ كما في حديث العرباض بن سارية عند الأربعة إلا النسائي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل محدثة بدعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حد المحدثة في الدين وحقيقة البدعة بأمور أربعة. أولها أن البدعة إحداث، أن البدعة إحداث. وثانيها أن هذا الإحداث في الدين للدنيا. وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أي لا يرجع إلى أصول الدين ومقاصده، ولا يمكن تخريجه وبناؤه على قواعده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد. وله درجتان، إحداهما أن يفعله تقربا فيتدين به تقربا إلى الله، أن يفعله تقربا فيتدين به تقربا إلى الله. والأخرى أن يلتزم كونه دينا ولو لم يعمل به، أن يلتزم كونه دينا ولو لم يعمل به. فمرتكب البدعة لا قصد له في فعله إلا محض التقرب، سواء فعلها أو التزم بها عادا لها أنها من الدين. فالحد الصحيح للبدعة هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وقصد التعبد يبينه ما سبق أنه قد يكون تقربا بفعله أو التزاما بقصده. وقد دخل في ذلك جميع البدع من الاعتقادات والأقوال والأفعال المحدثة. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود فلا يقبل من صاحبه. ورواية مسلم التي علقها البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من اللفظ الأول، لأنها تبين رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة. مثل إيش في الأول؟ نعم، لا دخلنا في العادات والإباحات، هذه فيها خلاف. زيادة ركعة في الصلاة، طيب زيادة على الثلاث في الوضوء، هذه كلها وقعت زيادة على حكم الشريعة. طيب والذي وقع مخالف لحكم الشريعة مثل إيش؟ ما الجواب؟ هيا. مثل الموالد التي يعظم بها من يعظم من الناس على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، صحيح كلامهم غير صحيح؟ ليس صحيح على القاعدة. قلنا إيش؟ وقع مخالفا لحكم الشريعة، يعني عندنا حكم في الشريعة وخالفه، هذا يدخل في الزيادة، الذي ذكره يدخل في الزيادة. أحسنت. مثل الخروج على ولاة الجور من المسلمين، فإن هذا وقع مخالفا لحكم الشريعة، لأن حكم الشريعة تحريم الخروج عليهم. ومثل أكل الربا، ومثل استماع الملهيات المحرمة، فهذه وقعت على خلاف حكم الشريعة. فهذا الحديث بهذه الرواية أصل جليل في إبطال البدع المحدثات وإنكار المنكرات الواقعات، واضح؟ هذا الحديث بهذه الرواية يبطل مقامين فاشيين بين الناس، أحدهما البدع المحدثات، والثاني المنكرات الظاهرات، لأن الأول وقع زيادة على حكم الشريعة، والثاني وقع مخالفا لحكم الشريعة. فهذا الحديث يسلط على الرد للرد على المبتدعة الضلال، ويسلط أيضا للرد على أهل الفساد والانحلال، وهو ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله عنه المتقدم في الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة، أفاده أبو العباس بن تيمية الحفيد وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. فميزان الشريعة باعتبار الباطن هو حديث من؟ عمر رضي الله عنه. وميزانها باعتبار الظاهر هو حديث عائشة رضي الله عنها. وتقدم أن ذكرنا في مجلس سابق أن من دقائق اللطائف أن هذين الحديثين وقعا في رواية الثقات، من رواية عمر فقط في الأول ورواية عائشة فقط في الثاني، ولم يصح هذا الحديث عن أحد من الصحابة سواهما. والنقطة في ذلك أن الميزان لا يستقيم إلا إذا كان بيد واحد، فإذا كان الوازن أكثر من واحد واختلفت فيه الأيدي تغير الوزن. فحرصا على عدم اختلال رواية هذين الحديثين لم تأتي من رواية ثقات الأثبات إلا عن صحابي واحد في كل منهما. نعم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حما, ألا وإن حما الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف, فهو من المتفق عليه, وفيه الإخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان, أحدهما بين جلي, فالحلال بين والحرام بين, كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والنوع الثاني مشتبه متشابه لا يتميز إلا بعسر, والمحكم والمتشابه مسألة من المسائل العظام في إدراك الأحكام في أبواب الخبر والطلب, والمحتاج إليه هاهنا منها هو بيان معنى المتشابه في الشرع إذا أطلق. فالمتشابه له في الشرع إطلاقان, أحدهما إطلاق عام يراد به أن الشريعة يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا, ومنه قوله تعالى كتابا متشابها, أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. والسنة واقعة كذلك تبعا للكتاب لاجتماعهما في كونهما وحيا, والشريعة كلها مبنية على الكتاب والسنة, فهي حينئذ متشابهة أي يصدق بعضها بعضا. والثاني إطلاق خاص وله معنيان, أحدهما ما استأثر الله بعلمه فخفي علينا, ما استأثر الله بعلمه فخفي علينا, ومحله خطاب الشريعة الخبري, ومحله خطاب الشريعة الخبري. ومنه معرفة حقائق صفات الله وأهوال يوم القيامة, فلا يعلمها إلا هو وحده. والآخر ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته, ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته. ومحله أي نوع من الخطاب؟ سنت خطاب الشريعة الطلبي, خطاب الشريعة الطلبي, وهو الوارد في هذا الحديث, إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان, الأول من يكون متبينا لها عالما بها, وإليه أشير بقوله لا يعلمهن كثير من الناس, فإنه يدل على أن من الناس من يعلم حقيقتها ولا تبقى متشابهة عنده, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي العلم بها عن جميع الخلق بل عن أكثرهم. ولا حرج على من تبين له المتشابه فصار حكم الشريعة فيه عنده ظاهر أن يتناوله, لأنه ليس شبهة في حقه فهو عالم بحقيقة حكمه, وغيره ليس كذلك, إلا أنه لا يحسن به إلا أن يتقي طعن الناس مستبرئا لعرضه, كما في حديث صفية, كما في حديث إنها صفية المروي في الصحيحين. وغلق ما يرد منه على العبد نقص وطعن في عرضه من مسالك الشرع المقررة فيه، فإن العبد مأمور بأن لا ينزل نفسه مواقع الفتن، وأن لا يفتح عليها أبواب المحن، وأن لا يكون فتنة لعباد الله عز وجل. ومن وقر هذا المعنى في لسانه، من وقر هذا المعنى في قلبه، علم أن جريان لسانه ينبغي أن يكون بعقل، وأن إمساكه ينبغي أن يكون بعقل، لئلا يفتن نفسه ولا يفتن المسلمون به. والقسم الثاني من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها، من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها. وهؤلاء قسمان أيضا، أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها. والواجب على من لم يتبين حكم المتشابه أن يتقيه، فلا يواقعه لأمرين، أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والثاني أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالراعي الذي يرعى أنعامه حول حمى الملوك، وهو ما يحمونه من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، فإنه يوشك أن يقرب أن ترتع بهائمه فيه، فمن رعى حول الحمى لم يأمن أن تدخل بهائمه فتفسده، فيضمن ذلك ويعاقب عليه. ولملك الملوك سبحانه وتعالى حمى، وحمى الله محارمه، لأنه سبحانه وتعالى حماها ومنع الخلق منها وسماها حدودا وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. فمن تجرها على الشبهات وقع في الحرام أو قرب من ذلك. وجعل اتقاء الشبهات برزخا حائلا بين العبد وبين الوقوع في الحرام، فإن الشريعة رتبت طرائق عدة لوقاية الخلق من الحرام، من جملتها أمرهم باتقاء الشبهات التي توقعهم في الحرام، فإن الشبهات في مرتبة دون الحرام لأنها غير متبينة للعبد أهي حلال أم حرام، ومع كونها كذلك فقد أمر العبد بأن ينزجر عنها وأن يكف نفسه دونها وقاية له من الوقوع في الحرام. وبه تعلم غلط كثير من الخلق من المتشرعة وغيرهم ممن ينتحل القول بأن الأمر إذا لم يكن محرما فالدخول فيه واسع، من يقول إذا لم يكن الأمر محرما فالدخول فيه واسع، وهذا غلط، بل إذا كان الأمر مشتبها فإنه لا يجوز الدخول فيه حفظا لدين العبد ووقاية لعرضه. واضحة؟ يعني مثلا اليوم هناك شركات تعرف بشركات الأسهم، من هذه الشركات شركات مشتبهة، لا يجزم المفتي بأنها حلال أم حرام، فإذا قال المفتي للسائل: هذه الشركات لا أقطع فيها بالتحريم فالأمر واسع وهي عندي مشتبهة، فأنت وما ترى، كان جوابه صحيحا أم غير صحيح؟ غير صحيح، ولكنه يقول: هذه الشركات التي تسأل عنها لا أقطع فيها بتحريم بل هي عندي مشتبهة، والشرع أمرك أن تتقي الشبهات كي لا تقع في الحرام، فلا تدخل فيها وقاية لدينك

واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم لكنه قال فافعلوا منه عوض قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب في النهي الاجتناب وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إلى المحرم، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إلى المحرم. وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة، الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة وليس مجرد النهي. والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه، فقوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة، فمن عجز عن فعله كله وقدر على فعل بعضه أتى بما أمكنه، على تفصيل تقدم في شرح منظومة القواعد الفقهية. والمقصود أن تعلم أن المأمورات معلقة بالاستطاعة. وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم، الحديث هم اليهود والنصارى، فإن الجاري في الخطاب النبوي عند ذكر من قبلنا أنهم هم اليهود والنصارى، بخلاف الوارد في التصرف القرآني، فإن الوارد في التصرف القرآني إذا ذكر من قبلنا فالمراد به من؟ جميع الأمم المتقدمة من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم. واضح؟ فرق بين التصرف القرآني والخطاب الواقع عند ذكر من قبلنا في الحديث النبوي. فإذا ذكر من قبلنا أو من قبلكم في الحديث النبوي فإنه يختص باليهود والنصارى، أما إذا وقع في الخطاب القرآني فإنه يعم من قبلنا من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم. والخطاب الشرعي في الكتاب والسنة له دقائق من التصرف، من أدركها فهم الشرع، ومن جهلها خفيت عليه كثير من معالم الشرع. وقبيل أيام أقول لبعض الإخوان، أقول مع جلالة النصيحة فإن الله عز وجل لم يضفها إلى نفسه في القرآن أبدا. جاء في القرآن ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم وصية، لكن هل جاء في القرآن نصحنا أو ننصحكم من الله عز وجل؟ الجواب لا. لماذا؟ طيب لا، متفقين على المقدمة الأولى أنها لم تقع. طيب ارجعوا بأذهانكم، قلنا أن النصيحة شرعا إيش؟ قيام العبد إيش؟ بما لغيره من الحقوق، وليس على الله عز وجل حق، ليس على الله عز وجل حق، فلانتفاء حق واجب عليه سبحانه وتعالى فلا مدخل للنصيحة في الأفعال المضافة إليه سبحانه وتعالى، فمع جلالتها لم تكن من الأفعال المضافة إليه سبحانه وتعالى لأجل هذا المعنى. نعم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وأوله عنده أيها الناس، وذكر آية المؤمنون إلى قوله تعالى إني بما تعملون عليم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب أي قدوس متنزه عن كل ما ينافي كماله، وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، والطيب منها ما اجتمع فيه أمران، أولهما الإخلاص لله عز وجل، وثانيهما الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فيه تعظيم للمأمور به، لأنه كما أمر به المؤمنون فقد أمر به المرسلون الذين هم سادات المؤمنين وأرفعهم مقاما، ففيه إغراء بلزومه. والمأمور به في الآية والتي تليها شيئان، أحدهما الأكل من الطيبات، والآخر عمل الصالحات. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، اشتملت هذه الجملة على ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة، من مقتضيات الإجابة، وأربعة أمور من مقتضيات منعها، وهذا من أحسن البيان وأكمله على وجه المقابلة مبنى ومعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أمور قوبلت بأربعة أمور، أما المقتضيات للإجابة فإطالة السفر ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله عز وجل باسم الرب، والإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية. وإنما ذكرت إطالة السفر مع كون أصل السفر مجردا كاف تأكيدا لكمال حاله في استحقاق الإجابة، فإنه ليس مسافرا فحسب، بل هو مسافر سفرا عظيما وصف بالطول والشعث والإغبرار. أما موانع الإجابة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام. طيب الغذاء أليس هو الطعام والشراب؟ فلماذا أفرد بالذكر؟ ما الجواب؟ إيش؟ هذا زيادة عنه، يعني الغذاء يصير إيش؟ عام. كيف عام؟ نعم، كله. نعم سن، نقول الغذاء اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه، اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه، ومنه النوم والدواء، وهذه زائدة على المطعم والمشرب. وقوله فأنى يستجاب له أي كيف يستجاب له، والمراد تبعيد إجابة دعوته لا القطع بأنها لا تجاب، فقد يجري من حكمة الله عز وجل ما يقتضي إجابة دعائه، فإن الله عز وجل يستجيب للمشركين كما قال تعالى فلما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أجاب دعاءهم أم ما أجاب؟ أجاب. فأيهم أولى بحصول الإجابة، الكافر أم المؤمن العاصي؟ المؤمن العاصي، لكن مقصود الحديث هو تبعيد وقوع ذلك،

وحقيقته امتثال شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا، امتثال شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته للعبد. وهذا القيام تحقق بمرتبة الإحسان المذكورة في حديث جبريل المتقدم. وحديث الباب يتعلق بأي مرتبة؟ بالمرتبة الثانية. فمن حسن الإسلام ترك العبد ما لا يعنيه، ومعنى يعنيه أي تتوجه إليه رعايته وتتعلق به عنايته بحيث يكون مقصوده ومطلوبه. والذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج إليه في القيام بما أمر به من عبادة الله، هو ما لا يحتاج إليه في القيام بما أمر به من عبادة الله. وأفراد ما لا يعني لا تنحصر، ولكن يمكن ردها إلى أربعة أصول. أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات وهي ما زاد عن حاجة العبد منها. فإلى هؤلاء يرجع جماع ما لا يعني العبد، فكل فرض مندرج في واحد منهن فهو داخل في جملة ما لا يعنيك. فإذا أردت أن تتبين منزلة حسن إسلامك فأعمل ما أنت فيه من قبيل أو دبير في هذه الأصول الأربعة، فإذا وجدته راجعا إلى واحد منها فاعلم أنك مشتغل بما لا يعنيك، واطلب لنفسك النجاة بالتماس ما يعنيك. نعم. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي كماله المتضمن بلوغ غايته ونهايته لا نفي أصله. فمحبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه هي من كمال الإيمان، لكنها كذلك من الفرائض الواجبة، لأن كل بناء جاء في الحديث النبوي متضمنا نفي الإيمان فما بعده من المأمور به فهو فرض واجب. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. فأيما حديث وجدت صدره نفي الإيمان فاعلم أن ما فيه من المذكور بعده واجب، وقد يكون مما يتعلق بأصل الإيمان أو يكون مما يتعلق بكمال الإيمان. وقوله لأخيه أي المسلم، لأن عقد الأخوة الإيمانية كائن معه دون غيره، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير كما جاء مصرحا به في رواية النسائي وابن حبان، ونصها ما يحب لنفسه من الخير، وهو يستلزم أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. وإنما ترك ذكر ذلك في الحديث اكتفاء بأن حب الشيء يستلزم كراهية نقيضه. والخير في الشرع اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان: الأول الخير المطلق، وهو المرغب فيه من كل وجه، والثاني الخير المقيد، وهو المرغب فيه من وجه دون وجه. مثل إيش الخير المطلق؟ مثل العلم. والخير المقيد مثل المال، لأن المال قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فهو خير من وجه دون وجه آخر. والفرق بينهما أن الخيرية في الأول متعلقة بأصله، والخيرية في الثاني متعلقة بقصده، فإنه إذا وضعه في باب أمر الله عز وجل به كان خيرا باعتبار القصد، فإن صرفه إلى غير ذلك لم يعد خيرا. وبه يعلم معنى الحديث: فما كان من الخير المطلق وجب عليك أن تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك، وأما ما كان من الخير المقيد فإن علمت له فيه صلاحا وجب عليك أن تحبه له، وإن خشيت منه عليه فسادا لم يجب عليك أن تحبه له. واضح؟ مثلا واحد من إخوانك رشح لمنصب من المناصب الدينية، وأنت يغلب على ظنك أن فيه ضررا عليه، فحينئذ يجب عليك أن تحبه له كما تحبه لنفسك أم لا يجب؟ لا يجب، لأنه يغلب على ظنك أنه يتضرر به، فحينئذ يكون عموم الخير في الحديث مخصصا بما ذكر آنفا من التفريق بين الخير المطلق والخير المقيد. فالخير المطلق ومحله أمور الدين يجب أن تحبه كما تحبه لنفسك، تحبه لأخيك كما تحبه لنفسك، وأما الخير المقيد وهو المتعلق بأمور الدنيا فإن ذلك يرجع إلى ما ذكرنا مما يظن أو يرجى حسنا وقبحا. نعم. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، وهو مفيد الحصى عند علماء المعاني، ورويت أحاديث عدة فيها زيادة على هؤلاء الثلاث، وعامتها ضعاف، ولا يعرف من الفقهاء قائل بها. والمقبول من الأحاديث المتضمنة لما يحل به دم المسلم يمكن رده إلى حديث ابن مسعود، بينه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم فأحسن، فيكون هذا الحديث دالا على الحصر، فإنه لا يوجد فرد من الأفراد التي يحل بها الدم إلا وهو يرجع إلى أصل مذكور في هذا الحديث، فإن أصول ما يحل دم المسلم ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في حديث الباب الزنا بعد الإحصان في قوله: الثيب الزان. والمحصن في هذا الباب هو من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام. والثاني سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في حديث الباب الزنا، أو المذكور منه في حديث الباب قتل النفس في قوله والنفس بالنفس، والمراد بها النفس المكافئة أي المساوية شرعا. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المنصوص عليه، وهو المنصوص عليه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فأفراد ما ينتهك به دم المرء المسلم ترجع إلى المذكور في هذا الحديث لاندراجها في أصول مبينة فيه بأمثلتها. نعم. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، لكن بلفظ فلا يؤذي جاره، أما جملة فليكرم جاره فهي عند مسلم وحده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان التي يحصل بها كماله الواجب. أحدها يتعلق بحق الله، وهو قول الخير أو الصمت عما عداه، والآخران يتعلقان بحقوق العباد وهما إكرام الجار والضيف، وليس للإكرام حد يوقف عنده وتبرأ الذمة بفعله، بل كل ما يدخل في الإكرام عرفا فهو مندرج في الأمر، فتقدير الإكرام مرده إلى العرف. وفي مثل هذا قول ابن سعدي في منظومته: والعرف معمول به إذا ورد إيش حكم من الشرع الشريف لم يحد، فالأمر بالإكرام لم يحد شرعا أي يقدر في الشرع، فمرده إلى العرف. وهذه قاعدة الشريعة في حقوق العباد، أنها موكولة إلى العرف بخلاف حقوق الله، فإنها موكولة إلى الشرع. لماذا؟ لماذا جاءت حقوق الله موقوفة على الشرع وحقوق الخلق مردودة إلى العرف؟ يعني شيئا قليلا، لأن العرف يتغير فتتغير تبعا له حقوق الناس، فقيام مصالح الخلق بينهم في ملاحظة عرفهم، وأما حقوق الله فإنها لا تتغير ولا تتبدل ولا تحكم عليها تقلب الدول وتطاول السنين، بل هي ثابتة مقررة معينة شرعا لا زيادة عليها ولا نقص فيها. ولم يثبت تقدير حد الجوار بشيء معين، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، فيرجع في تقدير حد الجار إلى العرف أيضا. والضيف كل من مال إليك ونزل بك ممن يجتاز البلد وليس من أهلها، كل من مال إليك ونزل بك ممن يجتاز البلد وليس من أهلها، فلا بد في حقيقة الضيف الشرعية من وجود شيئين: أحدهما إيش؟ أن يميل إليك وينزل بك يعني يقصدك، والثانية أن يكون من غير أهل البلد، لأنه إذا كان من أهل البلد لم يسمى ضيفا وإنما يسمى زائرا، وإذا لم يقصدك لم يترتب عليه حكم شرعي. فلو قدر مثلا أنك خرجت من الدرس إلى مكتبة فوجدت فيها صاحبا لك من أصحابك القدامى قادما من مكة، فهل هذا ضيف يجب عليك إكرامه بالحد الشرعي أم ليس ضيفا؟ ليس ضيفا، إلا أن يقول: كنت في الطريق إليك فمرت بالمكتبة ودخلت فهذا قصدك أصلا لكنك أنت سبقت فلقيته. وكذلك إذا كان من أهل البلد لم يسمى ضيفا وإنما يسمى زائرا. طيب هنا إشكال، ففي الصحيح في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من لأواء الجوع ثم ورودهم على بيت أنصاري لم يجدوه فدخلوا إليه منتظرين له، فلما رآهم قال ما أحد أكرم أضيافا مني، مع كونهم من أهل المدينة. ما الجواب؟ نعم، لا هم في المدينة كلهم، قد استغى أصلهم، لا هذا الأصل شيء ثاني، لا هذا لفظ محدث، هذا هم في الحقيقي، هذا يغير الأحكام، قاصدين له بس هم من أهل البلد. إيش كيف المشابه؟ أنه يدخل ولو لم يجد رب البيت. نعم، سماهم أضيافا لمشابهة حالهم حال الأضياف، فإن العربية إذا كان ضيفا دخل البيت ولم يكن لو لم يكن رب البيت فيه، أما إن كان زائرا فإن العربية لا يدخل بيت صاحبه إذا لم يكن رب البيت فيه. لماذا؟ لأن القادم من خارج البلد محتاج للضيافة فيقوم بها من في البيت ولو لم يوجد ربه، أما في الزيارة فلا بد أن يكون رب البيت فيه حتى تزوره، فلأجل مشابهتهم في حالهم حال الأضياف عند العرب لدخولهم في البيت وقرارهم فيه دون وجود ربه يعني رب البيت، جعلهم هذا الأنصاري رضي الله عنه بمنزلة الأضياف. وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يبين معانيه الإجمالية ومقاصده الكلية. وأحب أن أنبه إلى تنبيهين اثنين، أولهما أن من لم يجد نسخة لفوات حظه من تقسيم النسخ فقد وضعت نسخة للتصوير عند قرطاسية تسمى قرطاسية النور عند الجامعة الإسلامية، فمن أراد أن يصور هذه المتون كما هي مصححة فإنه يصورها من ذلك المحل. والأمر الآخر أؤكد مرة ثانية راجيا أن لا يتبعني أحد، لأن هذا مما يحصل به لي فتنة ويحصل للتابع ذلة، ومن عنده أسئلة يكتب هذه الأسئلة في ورقة ثم إن شاء الله تعالى نجيب عليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.